في هذا الكتاب الآخر، ألا وهو القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. سمعنا من قراءة أخينا جزاه الله خيرا المقدمة التي ابتدأ بها الإمام محمد بن عبد الوهاب كتابه، حيث قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذا الأسلوب في ابتداء الكتب، وهو الدعاء للمستفيد، هذا فعله جماعة من الأئمة في مصنفاتهم، ومن هؤلاء الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، فإنه ابتدأ بالدعاء للمستفيد من كتابه، وكذا فعل ذلك غير واحد من أئمة أهل الحديث والأثر في كتبهم. وهذا يدل على أن مقصود المؤلف من وضع كتابه هو أن يفيد المسلمين بما أوجب الله عليه من بيان أمر الدين، وهذا المقصود في دعوة الناس، المقصود هو هدايتهم وأن يسلك بهم إلى سبيل الهدى والتوفيق، وأن يبين لهم الحق بلطف وببيان الحجج والبراهين. فدعا الشيخ للمطلع على رسالته بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة، وقدم في دعائه قوله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. وفيه إشارة إلى ابتداء المؤلف بمسألة توحيد الربوبية التي كانت مسلمة عند المشركين الذين ينازعون في توحيد العبادة، فابتدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته التي هي مبناها على إثبات توحيد العبادة ورد الشرك، ابتدأ بما هو مسلم عند هؤلاء المشركين الذين يثبتون لله عز وجل عرشا عظيما، ويثبتون ربوبية الله بأن الله هو الخالق الرازق رب العرش العظيم. فما كان المشركون ينازعون في ذلك، بل جاء في أشعارهم ذكر العرش وذكر الثناء على الرب بأنه المدبر. وهذا مما حسن فعله من المؤلف، فهو يشير إلى ما يلزم من إثبات توحيد الربوبية بأن الله الخالق الرازق رب العرش العظيم، بأنه يلزم من ذلك أن يفرد الرب عز وجل بالعبادة، وهو توحيد الألوهية، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ثم ذكر تولي الله عز وجل للعبد في الدنيا والآخرة، ومعنى أن يتولاه الله أن يتولاه الله بعنايته وبلطفه وبإرشاده للخير، فإن العبد لا يستطيع أن يدرك الحق ولا أن يبصره إلا إذا تولاه الله عز وجل، وأما إذا تركه الرب عز وجل ولم يتوله فلا بد أن يزيغ وأن يضل. ولذلك ذكر الله عز وجل أقواما لم يتولهم فقال تعالى: نسوا الله فنسيهم. ففي قوله، أعني قول الشيخ محمد أن يتولاك في الدنيا والآخرة، إشارة إلى أن علم التوحيد وأن علم الاعتقاد الصحيح لا يمكن للعبد إلا أن يتوله الله عز وجل وأن يبصره. ولذلك قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ثم رتب على ذلك قوله: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، يشير إلى قوله تبارك وتعالى في نبي الله عيسى حين حكى نبي الله عيسى عن نفسه فقال: وجعلني مباركا أينما كنت. والمعنى أن يجعل الله فيك البركة هو أن يجري على يديك الخير، كما جاء في صحيح البخاري حين فقدت أمنا عائشة رضي الله عنها عقدها وحبست الناس حتى نزل حكم التيمم، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حين نزلت آية التيمم بسبب أمنا عائشة، فقال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فالمعنى من قوله وجعلني مباركا أجر الخير على يديه، فكل من أجر الله عز وجل الخير له وعلى يديه فلا شك أنه مبارك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ويناسب هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحح الإمام الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته، والرشاد هو الصواب، والرشاد هو التوفيق للرشد وهو الخير. وقوله أرشدك الله لطاعته أي جعلك راشدا مستبينا للحق موفقا لطاعته. ثم ذكر أن الحنيفية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وأصل كلمة الحنيف هو يقال حنف إذا مال عن شيء إلى شيء، وهذا هو معنى الفعل، أن الحنف هو أن يميل الرجل من شيء إلى شيء، كما بين الله عز وجل حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، فبين أنه مال وترك الشرك وبعد عنه ومال إلى الإسلام والحق، فصار حنيفا مائلا للحق تاركا الباطل. والملة هي الاعتقاد، كما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، فالملة هي ما يعتقده الإنسان سواء كان حقا أو كان باطلا، كما جاء في الحديث الصحيح وتهلك الملل كلها إلا الإسلام، ولا يبقى في الأرض ملة إلا الإسلام. فأصل الملة الاعتقاد كان حقا أو باطلا، وأصل الحنيفية والحنيف هو المائل من الشرك إلى الإسلام على ملة إبراهيم. والله جل وعلا حين ذكر ملة الإسلام نسبها إلى إبراهيم، فقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، ونسب الملة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن العرب كانوا ينتسبون في أنسابهم وفي أشعارهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا ينتسبون إلى إسماعيل وإلى إبراهيم، إذ كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام استقر في مكة وبنى بيت الله وأظهر التوحيد وأظهر الشعائر في مكة، فكانت نسبة الملة إليه هي أوفق وأحسن لقبول هؤلاء لتلك الملة حين نسب الملة لأبيهم الذي يفخرون به ويعظمونه ويجلونه، فلذلك لم ينسبها إلى آدم ولم ينسبها إلى نوح، وإن كانت الملة ملة إبراهيم هي ملة الإسلام للأنبياء كلهم، إلا أن الله جل وعلا راعى حال هؤلاء المشركين من تعظيمهم لإبراهيم ومن قيامه بتوحيد الله في بلدهم التي هم فيها، ومن بنائه للكعبة، ومن إنكاره لعبادة الأصنام، فنسب الملة إليه لهذا. قال المصنف اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، ثم عرف هذه الحنيفية فقال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. العبادة من حيث اللغة معناها الانقياد للغير. ولذلك كان العرب يسمون عبيدهم عبيدا، لأن العبد يكون منقادا من سيده. فأصل العبادة هو الانقياد والتسليم، ومنه سمي العبد الذي يباع ويشترى سمي عبدا لهذا، فإنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، وإنما يملك أمره غيره. فإن العبد يباع ويشترى ويكون منقادا طائعا لسيده. وأصل العبادة في الشرع ومعناها هو كل ما فيه طاعة لله عز وجل من الأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبد له أفعال ظاهرة وأفعال باطنة. فالأفعال الظاهرة التي تتعلق بالجوارح الظاهرة كالصلاة والصيام والحج والزكاة، هذه أفعال أو أقوال أمر الله عز وجل بها فهي من العبادة. وكذلك هناك أفعال باطنة، وهي الحب، أعني حب الله عز وجل ورسوله، الحب والبغض للكفر والشرك، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالعبادة اسم جامع لكل ما يرضي الله عز وجل من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، فكل ذلك داخل في العبادة. وقد يقوم العبد بالعبادة فيؤدي الفعل أو القول الذي أمر به فيكون عابدا، ولكن لا بد من حسن القصد في العبادة وهو الإخلاص. لذلك قد يكون الرجل عابدا فيأتي بالعبودية، فيأتي بالفعل أو القول، فيكون حقق شيئا من العبادة، ولكنه إذا خلى عن حسن القصد وأنه قصد بعبادته ربه، فإن تلك العبادة وإن وقع عليها مسمى العبادة، ولكنها عبادة لا تنفع صاحبها لأنه لم يخلص فيها. لذلك قرن الله بين الأمرين، بين العبادة والإخلاص، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقرن الله جل وعلا بين العبادة والإخلاص، وقال أيضا آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فقرن أيضا بين العبادة والإخلاص. فالعبادة لا تنفع صاحبها إلا إذا قارنها الإخلاص لله عز وجل، وإلا فإن هذه العبادة تضر صاحبها لفقدها شرط الإخلاص. لذلك وصف الله بعض الكفار بالعبادة ولكن تلك العبادة لم تنفعهم، فقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء أتوا بالعبادة، أتوا بشيء منها وهي عبادة الصلاة، كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فبين الله جل وعلا أن هؤلاء المنافقين قد أتوا بالعبادة أو بشيء منها ولم تنفعهم لأنها غير خالصة لله عز وجل. فقد أحسن المصنف رحمه الله بقرن الأمرين العبادة مع الإخلاص، فقال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، والدين كما ذكرت أمس أو قبل أمس هو ما يتدين به العبد ربه، كما قال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. فديانتك هو اعتقادك، ولذلك يقع مسمى الدين على المسلم والكافر، لكن وقوعه على الكافر لبيان الدين الباطل. قال تعالى مخبرا وآمرا قل يا أيها الكافرون، ثم ختم فقال لكم دينكم، يخبر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه يخاطب الكفار لكم دينكم ولي دين، وفي قراءة ولي ديني، فنسب إليهم دينهم وهو دين الكفر، فسماه دينا لأن أصل الدين هو ما يتدين به العبد ربه سواء كان حقا أو باطلا. فقال تعالى لكم دينكم ولي دين. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية الجامعة لباب الاعتقاد، قال المصنف كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فذكر هنا أن هذه الآية هي أصل يبنى عليه التوحيد، فإن الله جل وعلا قرن فيها بين الأمرين، بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية، فابتدأ بتوحيد الربوبية إذ كان المشركون المدعوون إلى التوحيد لا يستنكرون أن الله خالقهم رازقهم، فابتدأ الله بما يسلمونه ليصل بذلك إلى ما ينازعون فيه. فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس، وابتدأ بذكر الجن، فقد بين الله جل وعلا حين ابتدأ الخلق قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم، فبين الله جل وعلا أنه ابتدأ خلق الجن قبل الإنس، فقدم والله أعلم بمراد كلامه فقدم ذكر الجن على الإنس، إذ أن الله تبارك وتعالى ابتدأ خلق الجن قبل خلق الإنس، فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس. وقد جاءت آيات يذكر الله عز وجل عن نفسه الخلق بنون الجمع التي تدل على العظمة، ومنه قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، فبين بنون التعظيم خلقنا ما يدل على عظمة الله عز وجل في خلق الإنسان وفي إنشائه من العدم. وقال أيضا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فذكر خلقه بنون العظمة، أنه خلق الإنسان من نطفة مختلطة، نطفة الرجل مع المرأة، أمشاج، ليبتليه الله عز وجل. إلا أنه هنا أفرد فعل الخلق ولم يذكر نون العظمة الدالة على عظمة شأنه، وإنما أفرد الفعل في الخلق فقال خلقت ولم يقل خلقنا، فكأن العدول، والله أعلم بمراده، كما قال بعض أهل العلم أنه حين ذكر إفراده هنا بالعبادة ناسب إفراد العبادة إفراد الضمير، فإنه يقول إلا ليعبدون، فأفرد العبادة له، فأفرد العبادة له سبحانه وتعالى، فذكر فعل الخلق بغير نون العظمة، إذ هو أنسب لإفراد الله جل وعلا بالعبادة. ففي هذا البيان ما يدل من سياق القرآن على عظم شأن التوحيد، وأن الله جل وعلا هو المتفرد بالعبادة سبحانه وتعالى دون أحد من الخلق. وعليكم السلام. وذكر الله عز وجل الجن والإنس، وترك ذكر الملائكة هنا، فإن الملائكة لا يتصور منهم مخالفة وشرك وكفر، وإنما هم كما وصفهم الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما الذي يتصور منه الطاعة والمعصية والكفر والإسلام هم الجن والإنس. فهؤلاء المقصودون بالأمر بأن يعبدوا الله عز وجل، لأن هؤلاء هم الذين يتصوروا في حقهم الطاعة والمعصية والكفر والإسلام، أما الملائكة فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة سبق بيانها. ثم قال المصنف رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فمثلا الذبح عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الآية. لكن إذا ذبح لغير الله أو ذبح لله متقربا ومستغيثا بغيره فهذا لا يكون عبادة وإن أدى صورتها، فإنه قد خلا من الإخلاص ومن إفراد الله عز وجل بالعبودية دون أحد سواه. لذلك أجمع أهل العلم على أن من صرف شيئا من العبادة من قول أو فعل أو اعتقاد لغير الله بعد علمه بأن هذا من العبادة فإنه يكون كافرا مرتدا، إن كان قد دخل الإسلام أو إن كان مسلما قبل أو هو كافر على أصل كفره. قال المصنف رحمه الله فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لم يقل إلا مع الوضوء، وإنما انتبه المصنف الطهارة، قد تكون الطهارة بوضوء، قد تكون بتيمم، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. إذا دخل الشرك في العبادة فسدت. والشرك الذي يدخل في العبادة شركان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر إذا دخل في العبادة يستلزم الكفر، يستلزم الشرك الأكبر، فيكون هذا الذي أدخل الشرك في العبادة يكون كافرا ليس بمسلم، كمن سجد لصنم أو ذبح لصنم وما أشبه ذلك، أو استغاث بميت، أو دعا الله مستغيثا بولي أو بميت، فهذا أدخل الشرك في عبادته فصار كافرا. وأما الشرك الأصغر فإذا دخل في العبادة كالرياء، وكالذي ينفق رياء وسمعة ليرضي الناس، فهذا أيضا فسدت عبادته التي فعلها، ولم يفسد اعتقاده وإسلامه كله. إذن الشرك بقسميه: الشرك الأكبر الذي يخرج الرجل من الإسلام إلى الكفر، أو الشرك الأصغر كالرياء إذا دخل في العبادة أفسدها. فإن كان شركا أكبر أفسدها إفسادا مطلقا وصار الرجل كافرا، وإذا كان شركا أصغر أفسدها إفسادا مقيدا، أفسد صدقتك، أفسد نفقتك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال أيضا: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. إذن فكل شرك كان أكبر أو كان أصغر فإنه يفسد العبادة بحسب الحال، فإن كان أكبر صار كافرا، أي الفاعل الذي أدخل الشرك على عبادته، وإن كان أصغر فإنه يصير مسلما عاصيا أتى بشرك أصغر كالرياء. قال المصنف رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، أي كما أن الحدث إذا خرج من الإنسان ما يبطل الطهارة فإنه يفسد طهارته فيكون ناقضا. فكما أن للعبادة نواقض للأفعال، كذلك للاعتقاد نواقض تنقض عليه الإسلام. قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار. تبين من هذا أن المصنف يتكلم عن الشرك الأكبر، لأنه لا يكون الرجل مخلدا في النار إلا إذا أتى بالشرك الأكبر، إلا أن من باب استقراء التقسيم لا بد أن تنتبه أن الشرك شركان أكبر وأصغر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا قلتوه أو قلتموه أذهب الله عنكم صغيره وكبيره؟ قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. فبين عليه الصلاة والسلام أن الشرك بقسميه يضر العبد، إما إذا كان شركا أكبر فيكون صاحبه كافرا خارجا من الإسلام، وإما إذا كان شركا أصغر فيكون صاحبه عاصيا وينقص من إيمانه بقدر ما وقع منه من الشرك الأصغر. قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، وأصل حبوط العمل بطلانه، قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فحبوط العمل بطلانه بعد قبوله. ومنه أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالحبوط حبوطان: حبوط مطلق فيكون قد حبط العمل فيصير كافرا كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وحبوط جزئي: أن يبطل عملك عملا معينا، لا أن يبطل كل إسلامك. ومنه قوله تبارك وتعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهذا حبوط جزئي ليس حبوطا للإسلام، فإن الذي يتصدق ويمن فإنه قد حبط عنه عمله، أي عمل الصدقة، وإن كان إسلامه لم يحبط. ومنه أيضا من الحبوط الجزئي على تفسير بعض أهل العلم ما جاء في الحديث: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إذن فكما أن الشرك شركان، كذلك فحبوط العمل على ضربين: تارة يحبط العمل إذا أتى بناقض للإسلام فيصير حبوطا كليا، وتارة يكون حبوطا جزئيا لبعض العمل وإن لم يبطل إسلامه. قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك. لماذا؟ لأن معرفة ذلك، معرفة الشرك الذي يبطل اعتقادك، هو أصل دينك الذي سيبطل. فإذا جهلت ما هو الشرك وجهلت ما هي الأسباب التي تجعل الرجل كافرا مشركا، فإنك ربما واقعتها وأنت لا تدري، فيضيع إسلامك من حيث لا تدري، لا سيما إذا كان من تقصيرك وتفريطك ومع تيسر أسباب العلم، ثم أنت لا تبالي في أمر دينك وعبادتك. قال: عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، الذي قال تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقف إن شاء الله عند هذه الآية ونتم في درسنا القادم، والله المستعان. بارك الله فيكم. ما أدري أبو إبراهيم، الآن 42 دقيقة، كم معنا حتى ننصرف؟ حدد لي وقت يعني كم باقي؟ 7 دقائق. جيد، تفضلوا. كان أخونا سأل سؤالا قبل الدرس، يقول: ما حكم أخذ الأجرة على الحجامة؟ هكذا سؤالك؟ أي نعم. هذه المسألة، حكم أخذ الأجرة على الحجامة، فيها خلاف عند الفقهاء، فقال بعض أهل العلم: يجوز أخذ الأجرة، واستدلوا بما رواه البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان محرما لما أعطى. هذا قول جماعة من أهل العلم. وقال آخرون من العلماء لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، واستدلوا بالحديث الصحيح عند مسلم وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أجر الحجام خبيث وأجر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أجر الحجام قال أعلفه ناضحك، أعلفه ناضحك. فالذي رجحه بعض أهل العلم أن أجر الحجام محرم ولا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، ولا يجوز إعطاء الحجام أجرا على سبيل الأجرة، وإنما يعطى إذا أعطي من غير شرط مسبق على سبيل الإحسان إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وعلى هذا يحمل ما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس من قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، فإنما كان هذا والله أعلم عند طوائف من أهل العلم هو من باب رد الإحسان بإحسان. وأما إذا لم يجد الإنسان من يحجمه إلا بأجرة واحتاج إلى ذلك فهذا باب الاضطرار، وقد صح عن الإمام أحمد أنه كان يحتجم ويعطي للحجام أجرا، فلما سئل الإمام أحمد عن ذلك قال إنهم يأبون إلا أن يأخذوا منا، يعني لا يرضون أن يحجمون إلا أن يأخذوا الأجرة. هذا الذي يظهر في المسألة والله أعلم. واضح؟ ها هات. نعم. إذا وقع الإنسان في الشرك ثم عاود الإسلام ورجع إلى ما كان عليه من الهدى، فإن طائفة من أهل العلم قالوا يرجع إليه ما كان قد سلف من عمله الصالح قبل أن يشرك. وقد جاء الحديث الصحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحسن الرجل بعد أن أساء كتب له من الإحسان ما كان قبل إساءته، أو معنى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحى إلى هذا بعض أهل العلم. نعم بارك الله فيك وفقنا الله وإياكم.